صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، يا باب الرحمة يا نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وما عسى أقول في مدح فتى، وما عسى أقول في مدح فتى سبط الهدى أثنى عليه واجتبى سفير الحسين مسلم بن عقيل. قد كان سيفا من سيوف المصطفى، وأي سيف للنبي قد نبى، وعجبا من أهل كوفان وما أبدوه من تقلب، وعجبا آه لما لاقى، ولكن لا أرى تأوهي يطفي جوا قد ألهبا، أصبح آمرا وأمسى خائفا، أصبح آمرا وأمسى خائفا، ما بينهم منهم يريد المهربا، أصبح حائرا قد استجار من خوف بحرة إليها انتسبا، لله باسل غدا تجاءه، للدار جند للدعي كالدباء، فشد فردا وهو ضامن ساغب في جيشهم بجيش عزم، أرعبا حتى إذا حم القضاء اغتالوه في حفيرة، إن القضاء لن يغلبا، ما أوقح الأسياف ما أوقح الأسياف حتى اتخذت لضربها منه المحيا ملعبا، وإذا هو يقاتل بينهم وطاعات تطل عليه وتنادي وخجلته أمام رسول الله وأمام فاطمة الزهراء، وطاعات نادي بالعجل وشال كسيرا، وطاعات نادي بالخجل وشال كسيرا، ليتك حضرت اليوم يا شيخ العشي بن عمك الموثوق طايح في الحفي، اسحبوه ما بين الملأ وبين المسلمين، وظلت تنخيهم يا الكوفان رحموه، ظلت تنخيهم يا الكوفان رحموه هذا ابن اخو الكرار حيدر لا تسحبوه خلوه يمشي براحته قلبي شعبته لا تسحبون على الثرى بين المسلمين وصاحت عظم آيا وصاحت يا مسلم يا عظامها خجلتي بي شبيدي وانا حرمة وضعيفة ما اقدر احمي لا يتركونك كان فيت قلبي وداوي كان سلمت من كدرهم سلم على حسين قال هيا طاع اليوم ما تحصل سلام قال هيا طاع اليوم ما تحصل سلامه اوصيت كان بهالبلد طب ويتامه قولي ترى مسلم يبلغكم سلام واجرج على الله والنبي سيد الكونين اجيكم يا طاعة مخدرة حيدر على كور كني اراها بهالسكاك بيتام هالدور حسر على هزال وراس حسين مشهور وتدخل على ابن زياد وياها النساوين إنا لله وإنا إليه بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذه الليلة عن مقومات الإمام، ما هي العناصر والمقومات التي يجب توفرها في الشخص حتى يكون إماما؟ متى يكون الشخص إماما؟ ما هي المؤهلات؟ ما هي المقومات التي يجب حصولها لديه حتى يكون إماما؟ ما هي تلك المقومات؟ نذكر هذه الليلة عنصرين هما أهم العناصر لحصول صفة الإمامة لشخص من الأشخاص. العنصر الأول عنصر النص، يعني يجب أن يكون الإمام منصوصا عليه بالإمامة. والعنصر الثاني عنصر العلم. نتحدث أولا عن العنصر الأول وهو عنصر النص. لا يكون الشخص إماما حتى يكون منصوصا عليه، يرد عليه النص أنه إمام فيكون إماما، هكذا تقول الشيعة. بعض فرق المسلمين يقول لا، مو مهم أن يكون هناك نص، المهم أن يكون هناك اختيار من الصحابة من طريق الشورى، يعني الصحابة يتشاورون فيما بينهم ويختارون شخصا، فمن اختاره الصحابة بعد الشورى فهو الإمام ولا يحتاج إلى نص، ماكو حاجة إلى نص، يكفي الشورى والاختيار بعد الشورى. وقد ناقشنا في البحث السابق الشورى بأدلتها السبعة، وقلنا لا دليل على أن الحل الذي وضعه الرسول هو الشورى. في هذه الليلة نقول يتعين النص، لا بد من النص، لا يكون الخليفة خليفة أو الإمام إماما إلا بالنص، بدون النص ما يفيد الشورى، لا تفيد. لماذا؟ لثلاثة أدلة. الدليل الأول أننا لو جعلنا الأمر شورى، طبعا إذا صارت الشورى بين المسلمين شيء طبيعي أنهم يختلفون، فرقة تقول بأن الإمام فلان، فرقة تقول بأن الإمام فلان، طبيعة الشورى أن يحدث الاختلاف. فإذا حدث الاختلاف، فرقة تقول بأن الإمام فلان، فرقة تقول بأن الفلان بأن الإمام فلان، نرجح أي الفرقتين؟ أي فرقة نرجحها؟ الفرقة الأولى أم الفرقة الثانية؟ إن أخذنا برأي الأكثر ظلمنا الأقل، الأقل هم لهم رأي، ليش ما أخذنا بآرائهم؟ وإن أخذنا برأي الأقل ظلمنا الأكثر، لأن الأكثر صوتوا على شخص معين مخالف لما صوت عليه الأقل. طيب إذا افترضنا أخذنا بإحدى الفرقتين، قلنا هالفرقة ناخذ بها وكفى، لعل الذي اختارته هذه الفرقة غير صالح لإدارة الأمة. ما الذي يضمن لنا أنه صالح لإدارة الأمة؟ رجل بظاهره صالح، لكن هل هو في باطنه صالح؟ نحن لا نعلم عن ذلك. قد تختار الأمة رجلا ولكن لا يكون هذا الرجل صالحا في الواقع لإدارة الأمة وتدبير شؤونها. فما الذي يضمن لنا أنه صالح وكفء لأن هذه الفرقة اختارته؟ إذن أمور الشورى لا تنضبط. لو جعل الرسول الحل هو الشورى لم يكن حلا مضبوطا، لم يكن علاجا حاسما، بل الشورى تؤدي إلى الاختلاف، بل الشورى تؤدي إلى ظلم الناس. إن أخذنا بفرقة ظلمنا فرقة، وإن أخذنا بالجميع حدث الاختلاف، وإن أبقينا الاختلاف على حاله تطاحنت الآراء وتحاربت. ما الذي نعمل؟ الشورى لا تكون علاجا، الشورى لا تكون حلا، الشورى لا ضابط لها. الدليل الثاني الذي يلزمنا بالأخذ بالنص أن الشورى تتعارض مع سيرة الشيخين، الخليفة الأول والخليفة الثاني، فإن الخليفتين الأول والثاني لم يمشيا على الشورى بل مشيا على النص. وانت راجع التاريخ، عندما مرض الخليفة الأول، صح الخليفة الأول تعين بالشورى، اجتمع بعض الصحابة في السقيفة وعينوا الخليفة الأول خليفة للمسلمين. لكن الخليفة الأول كيف عين الخليفة الثاني؟ شلون عين بالشورى؟ الخليفة الأول لما مرض المرض الذي توفي فيه، هل قال للمسلمين تشاوروا واختاروا لكم رجلا، أم قال نصصت على عمر وعينت لكم عمر؟ عين لهم عمر، ما أخذ بالشورى. فلماذا الخليفة الأول لم يأخذ بالشورى؟ إذا كان الحل هو الشورى فلماذا لم يأخذ الخليفة الأول به؟ الخليفة الثاني عندما مرض المرض الذي توفي فيه، ليش ما خلى الأمر شورى بين المسلمين؟ خلى الأمر شورى بين ستة من الصحابة فقط، فقط ستة، شباقي المسلمين ما لهم حق؟ باقي المسلمون ما لهم آراء؟ ما لهم تصويت؟ التصويت فقط للستة؟ هذه ما صار الشورى. لماذا حصر الخليفة الثاني الشورى في ستة من الصحابة وقال إن اختلفت الفرقتان فخذوا بالفرقة التي فيها عبد الرحمن بن عوف؟ لماذا؟ لماذا جعلها نصا ولم يجعلها شورى؟ إما أن تقولوا بأن الحل هو الشورى فما فعله الخليفة الأول والخليفة الثاني خطأ، وإما أن تقولون بأن الحل هو النص فتعيين الخليفة الأول بالشورى خطأ، وأما لا، الخليفة الأول بالشورى، خليفة الثاني بالنص، خليفة الثالث بالنص، خليفة الرابع بالشورى، ما صار حلا واضحا. إما أن يكون الحل هو الشورى كما فعل الصحابة في تعيين الخليفة الأول، ففعل الخليفة الأول في تعيين الخليفة الثاني يكون خطأ، أو يكون الحل هو النص فما فعله الصحابة بعد وفاة الرسول يكون خطأ. الدليل الثالث، الدليل الثالث على أن الخلافة بالنص وجود النص. يا أخي النص موجود، شو نسوي؟ لو كان النص غير موجود، لو ما عندنا نصوص تدل على إمامة علي عليه السلام، قلنا صحيح مدام ما أكو نصوص الأمر شورى. ولكن إذا كان النص موجودا، هناك نصوص تدل على إمامة علي، ماذا نفعل بهذه النصوص؟ نضرب بها عرض الحائط؟ نجتنبها؟ نجعلها وراء ظهورنا؟ المفروض وجود النص، فماذا نفعل مع النص؟ إذا كان النص موجودا على إمامة علي عليه السلام فيتعين أن تكون الخلافة بالنص، والنص موجود. أنا أذكر لك نصين فقط، وإلا النصوص كثيرة ذكرتها كتب العقائد، دلائل الصدق للشيخ المظفر، المراجعات للسيد شرف الدين، تراجع شوف النصوص كثيرة. أذكر لك نصين، النص الأول قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. تفسير هذه الآية، إن راجع الإمام الرازي من علماء إخواننا أهل السنة في كتابه التفسير الكبير، شوف شلون يفسر الآية. يروي الإمام الرازي عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: رأيت بهاتين وإلا عميتا، وسمعت بهاتين وإلا صمتا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: علي قائد البررة، علي قاتل الفجرة، منصور من نصره، مخذول من خذله، وذلك أن سائلا أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يكن عند الرسول ما يعطيه، فأومأ إليه علي بخنصره وهو راكع، وكان في خنصره خاتم له، فأخذه السائل واشترى بثمنه طعاما له، فلما سمع ذلك رسول الله قال: اللهم إن أخي موسى سألك وقال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري، فأنزلت عليه: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا وأنا أسأله، يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيرا من أهلي عليا اشدد به أزري. فما أتم كلامه حتى نزل قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. والآية واضحة الدلالة على إمامة علي عليه السلام، لأن الآية جعلت الولاية لثلاثة: الله ورسوله والذين آمنوا. يا الذين آمنوا، الذين آمنوا كلهم؟ قال لا، الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، يعني الذين انطبق عليهم هذا الوصف، ولم ينطبق هذا الوصف إلا على علي عليه السلام. فيتعين أن الولاية بعد الله وبعد الرسول لمن؟ لعلي عليه السلام بمقتضى هذه الآية. النص الثاني قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يبلغ الرسول ماذا؟ ما هو الذي يبلغه الرسول؟ يذكر الإمام الواحدي في كتابه أسباب النزول، ويذكر الثعلبي في تفسيره، يذكران أن الآية نزلت يوم غدير خم، عندما قال الرسول يوم الغدير ما قال، والآن أقرأ لك حديث الغدير. هذه الآية نزلت يوم الغدير. حديث الغدير ك كما رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده في الجزء الرابع، روى حديث الغدير أن الرسول جمع أكثر من 100,000 حاج وصعد فيهم خاطبا، ثم أخذ بيد ابن عمه علي عليه السلام وقال: أيها الناس، ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأجر الحق معه أينما دار. وينص الإمام أحمد بن حنبل في الرواية أن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب قام مهنئا لعلي عليه السلام وقال: أصبح سيت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. هذا الحديث حديث الغدير تام من كلا الجهتين، من جهة السند ومن جهة الدلالة. أما من جهة السند فإنه لا ريب في صدوره عن الرسول صلى الله عليه وآله، فقد خصص له كتابا صاحب الفتاوى الحامدية، خصص له كتابا في إثبات صدوره عن الرسول صلى الله عليه وآله. وأحمد بن عقدة أفرد له كتابا وأخرجه من 105 طرق عن الرسول صلى الله عليه وآله. وابن جرير الطبري صاحب التاريخ المشهور أفرد له كتابا سماه الولاية وأخرجه من 95 طريقا. وذكر السيوطي في الدر المنثور أن حديث الغدير متواتر لا شبهة فيه ولا ريب يحتمل، مثل الغدير لا إشكال في سنده وأنه صادر وأنه حدث. ومما يدل على حدوثه وتواتره ما ذكرناه في البحث السابق، وهو الذي رواه أحمد بن حنبل، أن الإمام علي عليه السلام لما تولى الخلافة جمع الناس في الرحبة وقال: أيها الناس، من شهد منكم رسول الله قال فيه يوم الغدير ما قال، فليقم وليشهد بما رأى. فقام 30 صحابيا منهم 12 بدريا، قالوا: رأينا رسول الله يوم الغدير آخذا بيده قائلا: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. وأما من ناحية الدلالة فلا إشكال أنه يدل على إمامة علي عليه السلام، وإلا الرسول يجمع 100,000 في حر الظهيرة على ماذا؟ لماذا يجمع 100,000 في حر الظهيرة إذا لم يكن يريد التنصيص على إمامة علي عليه السلام؟ من كنت مولاه فعلي مولاه، مراد بمولاه يعني الأولى. من هو الأولى بالتصرف في أمور المسلمين؟ من هو الأولى بقيادة المسلمين؟ علي عليه السلام. لأن الرسول يقول: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ يعني ألست أنا الأولى بالتصرف في أموركم وإدارة شؤونكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إذن نفس الولاية اللي إلي أنا أجعلها لعلي، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. فنفس الولاية التي ثبتت للرسول أثبتها الرسول لعلي عليه السلام. فالآية لا إشكال فيها في دلالتها على إمامة علي عليه السلام. هذه الأدلة على أن الإمامة بالنص وعلى وجود النص على علي عليه السلام. أكو بعض الكتاب المحدثين قال القضية صحيح أن الرسول نص على علي، معلوم الرسول فعلا نص على علي عليه السلام بالخلافة، لكن هذا النص من الرسول كان رغبة شخصية ما كان أمر إلهي. يعني الرسول نص على علي بالخلافة رغبة الشخصية، من الإمام علي ابن عمه وزوج ابنته وأقرب الناس إليه، فالرسول كان يرغب شخصيا أن يكون الخليفة هو الإمام علي، فنص على إمامته لكن كان مجرد رغبة شخصية. ولا يجب على المسلمين تنفيذ الرغبات الشخصية للرسول، خير إن شاء الله والرسول رغب، يعني يجب على المسلمين اتباعه في رغباته الشخصية؟ الرسول مو معصوم في رغباته الشخصية، الرسول معصوم فقط فيما يبلغ عن الله عز وجل، وأما في الأمور الشخصية مو معصوم، فلا يجب على الناس تنفيذ رغباته الشخصية، كل أمة تختار من هو صالح بنظرها، ما عليها من رغبة الرسول. وهذا الكلام أكد، هذا الكلام أكد شنو؟ أكو رواية يوردها ابن أبي الحديد في شرح النهج، أن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب يوم من الأيام التفت إلى ابن عباس، قال لي يا ابن عباس ما زال ابن عمك علي يطمع في الخلافة؟ بعد يريد الخلافة؟ قال بلى ما زال عنده طمع في الخلافة. قال لما؟ قال يزعم أن رسول الله نص عليه، ويقول بأن الرسول نص عليه بالخلافة، فلهذا يطلب الخلافة. قال يا ابن عباس وإذا كان رسول الله أراد الأمر له، هل كل ما أراده رسول الله أراده الله؟ وده الرسول أراد يعني شو يصير؟ رسول أراد خب مو الله أراد. وهل كل ما أراده رسول الله أراده الله؟ إن الرسول أراد هداية عمه أبي طالب ولم يرد الله هدايته. هذا في الجميع منا ومنا، هم في الرسول هم في أبو طالب. هذه الرواية تشعر بأن رغبة الرسول رغبة شخصية، وما كانت نص، ما كان أمر من الله عز وجل. مثلا قضية إيمان أبي طالب لعلي أتعرض لها في الليالي القادمة، قضية إيمان أبي طالب وقت لا يناسب التعرض لإيمان أبي طالب، ولكن نريد أن نفند هذا الرأي، هذا الرأي القائل بأن القضية كانت قضية رغبة شخصية من الرسول وما كانت قضية أمر إلهي، ولا يجب على المسلمين تنفيذ الرغبات الشخصية للرسول، لأن الرسول معصوم في الأوامر الإلهية وليس معصوما في الأمور الشخصية. هذا الكلام خاطئ، هذا الكلام خطأ. خطأ ليش؟ لثلاثة وجوه. أولا احنا ما ندعي ان الرسول نص على علي، احنا نقول القرآن نص على علي. لو كان الرسول هو الذي نص على علي كان قلنا هذا رغبة شخصية وما يجب على المسلمين تنفيذ الرغبة الشخصية للرسول، الا ان القضية مو الرسول هو الذي نص على علي، القرآن هو الذي نص على علي. فهل في القرآن رغبات شخصية ام في اوامر الله اوامر شخصية؟ المفروض أن القرآن قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. المفروض أن القرآن قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قضية نص قرآني نص إلهي، مو أن الرسول نص على علي حتى نقول بأن هذا رغبة شخصية ولا يجب علينا تنفيذ الرغبة الشخصية. هذا أولا. وثانيا لو افترضنا أن الرسول هو الذي نص، الرسول بنفسه هو الذي نص على علي بالخلافة، فهل الرسول معصوم في جهة دون جهة؟ من أين هذا التقسيم؟ من أين هذا التقسيم؟ أن الرسول معصوم في الأوامر الإلهية بس، أما في الأمور الشخصية مو معصوم. ربما الرسول يختار شخصا ويخطئ في هذا الاختيار، لا، الرسول معصوم في جميع أفعاله وأقواله، ليس معصوما في الأوامر الإلهية وغير معصوم في الأوامر الشخصية، لا، معصوم في جميع أفعاله وأقواله. والذي يدلنا على ذلك اطلاق الآيات القرآنية، الآيات القرآنية عامة تدل على عصمة الرسول في جميع الأمور. الله تعالى يقول ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، ما يمكن الرسول ينطق عن رغبة شخصية أو عن هوى نفسي، عن الله عز وجل. ما قالت الآية ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إلا في الأمور الشخصية، ما جابت استثناء الآية، الآية عامة، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يعني لا، ما أتاكم الرسول فخذوه يعني في الأمور الإلهية، الأمور الشخصية لا، الآية مطلقة وعامة. فإذا هذا التقسيم الرسول معصوم في جهة دون جهة لا واقع عليه. وثالثا لو كان الرسول معصوما في جهة دون جهة لم يحصل لنا الانقياد إليه ولا الوثوق بأفعاله. لو كان الرسول معصوم في الأوامر الإلهية وغير معصوم في الأمور الشخصية، فإذا فعل الرسول فعلا وما ندري هذا الفعل من الأوامر الإلهية أو أن هذا الفعل من الأمور الشخصية، ماذا نفعل حين ذاك؟ نقتدي به أو لا؟ إذا كان الرسول معصوما في الأمور الإلهية فقط، الأمور الشخصية مو معصوم، والرسول عمل عمل وإحنا ما ندري هذا العمل من الأمور الإلهية أو من الأمور الشخصية، فهل نقتدي به أم لا؟ لا نستطيع أن نقتدي به، لأنه يحتمل أن يكون هذا الفعل من الأمور الشخصية، هو مو معصوم في الأمور الشخصية، فكيف نقتدي به؟ فيحصل التخلف في الاقتداء به. فإذا حصل التخلف في الاقتداء به، حصل التخلف في الانقياد له، تعارض هذا مع قوله تعالى ولكم في رسول الله أسوة حسنة، وتعارض هذا مع قوله تعالى ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما يمكن التفصيل هذا، لا واقع عليه. هذا العنصر الأول الذي أردنا الحديث عنه والذي يجب توفره في شخصية الإمام حتى يكون إماما. العنصر الثاني الذي أردنا الحديث عنه هو العلم، وإن أطلنا عليكم كان استيفاء الموضوع يقتضي هذا. العنصر الثاني للإمام العلم، والعلم على ثلاثة أقسام: العلم اللدني والعلم الاكتسابي والعلم العملي. كل واحد نتحدث عنه. القسم الأول العلم اللدني. شو معنى العلم اللدني؟ يعني أن الإمام يعلم بأمور من دون تعليم، والإمام بذاته يعلم بأمور من دون أن يعلم، من دون أن يعلم يعلم، علم لدني مو علم اكتسابي. هذا غلو. شلون انتم تقولوا الشيعة علم لدني؟ عجيب، الإمام يعلم بأمور بدون تعليم، هذا غلو. شلون يصير واحد يعلم بأمور بدون تعليم؟ هذا مو ممكن. هكذا يعترضون على أن هذا غلو، إثبات العلم اللدني للإمام المعصوم غلو، ولا يعقل أن يكون الإمام عالما بأمور من غير تعليم، هذا غير معقول. نحن نجيب عن هذا الاعتراض، نقول لا، المسألة مو مسألة غلو، وإثبوت العلم اللدني للإمام شيء أصلا سهل وما قام عليه الدليل، ونثبت ذلك بثلاثة وجوه. الوجه الأول، شنو معنى العلم اللدني أصلا؟ أنت لا تهول الأمر فضعا. معنى العلم اللدني معنى بسيط، العلم اللدني يعني الإلهام، يلهم الإمام شيئا من الأشياء، هذا الإلهام يسمى العلم اللدني، وهذا مو خاص بالمعصوم، حتى غير المعصوم يحصل إليه الإلهام، مو خاص بالمعصوم حتى غير المعصومين يحصل إليهم. القرآن يصرح بذلك: وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإن خفتي عليه فألقيه في اليم. شلون الله أوحى إلى أم موسى؟ يعني أرسل إليها ملك، جاء ملك إلى أم موسى قال لها ارضعيه؟ لا، وإنما ألهم في قلبها. أم موسى ما أوحي إليها، وإنما ألهم في قلبها، قلبها حدثها وقال لها أرضعي، وإذا أنت تخافي ألقيه في اليم، فألقته في اليم. هذا علم لدني. شنو معنى العلم اللدني؟ العلم اللدني هو الإلهام. أم موسى ألهمت إما بأن ترضع ولدها أو تلقيه في اليم، فهذا العلم اللدني مو شيء أنت مفضعنا ومهولنا، هذا يحصل حتى لغير المعصوم. هذا أولا. وثانيا، قد أثبت التاريخ أن غير الأئمة عندهم العلم اللدني، فكيف بالأئمة سلام الله عليهم؟ وأنا أنقل لك من مصادر موثوقة شلون التاريخ أثبت العلم اللدني لغير الأئمة. صحيح البخاري في الجزء الثاني يروي عن أبي هريرة الله صلى الله عليه وآله قال: لقد كان فيما مضى قبلكم من الأمم أناس محدثون، فإن يكن في هذه الأمة أحد منهم فهو عمر. يعني عمر محدث. شنو معنى كلمة محدث؟ القسطلاني شارح البخاري، القسطلاني هو اللي شرح صحيح البخاري، يكتب: المحدث هو من يلقى العلم في روعه. شوف شلون؟ هو من يلقى العلم في روعه بلا نبوة. يعني هو مو نبي لكن يلقى العلم في روعه. هذا ايش معنى؟ مو علم لدني؟ هو علم لدني شنري. محدث يعني علم لدني. احنا عندما نزور الزهراء عليها السلام نقول: السلام عليك ايتها المحدثة العليمة. محدثة يعني شنو؟ معنى العلم اللدني لا اكثر ولا اقل. هذا محدث. لقد كان فيما قبلكم من الأمم أناس محدثون، فإن يكن في هذه الأمة أحد منهم فهو عمر. محدث يعني شنو؟ يعني العلم اللدني. بل أزيد من هذا، صاحب كتاب الاستيعاب يقول أن عمران بن الحسين الفزاري هذا مو بس كان يلقى العلم في روعه، لا، كان يرى الملائكة ويتلقى الوحي منهم. هو كان يشوف الملائكة يشاهدهم ويأخذ الوحي والأمور منهم، إلى أن اكتوى ما أدري بعد وين، كوا أذونه أو كوا مثلا شيء آخر، إلى أن اكتوى فلم يرى الملائكة بعد ذلك. هذا أكثر من العلم اللدني. وثالثا، التاريخ الموثوق يثبت لنا أن الأئمة عليهم السلام كان عندهم العلم اللدني. التاريخ الموثوق يثبت لنا هذا. سئل الإمام الصادق سلام الله عليه كما في الكافي، قالوا له: إذا سئل الإمام عن شيء ولم يكن عنده علم فيه فمن أين يعلم؟ قال: ينكت في قلبه نكتا، أو ينقر في أذنه نقرا. يعني يشير إلى العلم اللدني. شاهدي مو في هذا، شاهدي ما رواه ابن حجر. راجع ابن حجر في الصواعق المحرقة، شوف شو يقول: اجتمع الإمام الجواد وكان ابن 7 سنين مع يحيى بن أكثم قاضي القضاة. هذا يحيى بن أكثم قاضي القضاة، وهذا ابن 7 سنين الإمام الجواد. فالتفت يحيى بن أكثم إلى الإمام الجواد، أنا أريد أدللك على العلم اللدني شلون. التفت يحيى بن أكثم إلى الإمام الجواد قال لي: يا محمد، أسألك عن مسألة. قال: سل. قال: ما تقول في محرم قتل صيدا؟ رجل لابس الإحرام وقتل صيد، وقتل الصيد من محظورات الإحرام، شو يصير عليه؟ مسألة عابرة. يريد يختبر الإمام الجواد، وجه 7 سنوات يسموه إمام، نسأله عن مسألة فقهية نشوفه يعرف أو لا. التفت إليه الإمام الجواد، هذه يذكرها ابن حجر في الصواعق المحرقة، قال: يا يحيى، قتله في الحل أم في الحرم؟ قتله في الليل أم في النهار؟ قتله في الحج أم في العمرة؟ قتله مقصرا؟ قتله مكفرا أم غير مكفر؟ قتله عالما أم جاهلا؟ قتله مصرا أم نادما؟ كان هذا من الطير أم من غيرها؟ من ذوات الظلف أم من غيرها؟ من صغار الطير أم من كبارها؟ كان هذا في الحج أم في العمر؟ شنو صارت هذه؟ هذا تعلم وين تعلم؟ هذا ابن 7 سنوات وين تعلم؟ ما تقول وين تعلم؟ ابن 7 سنوات كان يعيش في المدينة وأبوه في خراسان، من أين تعلم؟ أليس هذا علما لدنيا؟ ثم التفت الإمام الجواد إليه قال: يا يحيى، أنا أسألك، وانت سألتني وأنا أسألك. قال: تفضل، نستفيد. قال له: يا يحيى ما تقول في رجل نظر إلى امرأة أول النهار فكان نظره حراما، فلما صار الضحى صار حلالا، فلما صار الظهر صار حراما، فلما صار العصر صار حلالا، فلما صار المغرب صار حراما، فلما صار العشاء صار حلالا، فلما صار نصف الليل صار حراما، فلما صار الفجر صار حلالا؟ شلون يصير؟ بعد أن الجواب ما أذكره، أنت راجع شوف الجواب. هذا شنو؟ مو علم لدني؟ ما أدري شنو العلم اللدني. العلم الثاني، القسم الثاني، هو العلم الاكتسابي، وهذا يسلم به الجميع. علمني رسول الله 1000 باب من العلم، في كل باب يفتح لي 1000 باب من العلم، وورد عن الرسول أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها. العلم الاكتسابي هذا ما فيه إشكال عند السنة والشيعة. القسم الثالث من أقسام العلم، العلم العملي. إيش معنى العلم العملي؟ هو ما نسميه بالعصمة. العصمة هي العلم العملي. إيش معنى العلم العملي؟ العلم العملي هو العصمة. وأنا تحدثت في العصمة قبل 4 سنوات في هذا المكان، ولكن بصيغة أخرى أتحدث عنها هذه الليلة مما يتناسب مع الموضوع المطروح. حديثنا حول العصمة من 3 نقاط: في معنى العصمة، وفي الدليل على ثبوت العصمة، وفي مراتب العصمة. أما النقطة الأولى فالحديث عن معنى العصمة. شنو معنى العصمة؟ البعض يتصور من الكتاب أن الشيعة يقولون أن الإمام المعصوم هو الذي لا يمكنه أن يفعل المعصية. الإمام المعصوم ما يقدر يفعل المعصية. الإمام المعصوم لا يقدر على فعل المعصية ولا يقدر إلا على الطاعة، فلهذا يكون معصوما. وهذا المعنى طبعا يجعل الإمام لا فضل عليه، لا فضل له على الناس. إذا الإمام مجبور، إذا الإمام ما يقدر يفعل المعصية، إذا الإمام المعصوم ما يقدر يفعل المعصية والإمام المعصوم مجبور على الطاعة، إذا لا فضل له على الآخرين. بل الإنسان العادي الذي يفعل الطاعة باختياره أفضل، لأن هذا الإنسان العادي يعيش الصراع بين العقل وبين الشهوة إلى أن يتغلب على الشهوة ويفعل الطاعة، فيكون أفضل من الإمام المعصوم لأنه فعل الطاعة باختياره وبجداره. بينما الإمام المعصوم ما يقدر يفعل المعصية ومجبور على الطاعة، إذن لا فضل له على الناس. هذا المعنى خاطئ، مو هذا معنى العصمة. العصمة مو هالشكل، لا. ليس العصمة بمعنى أن الإمام مجبور على فعل الطاعة وعلى ترك المعصية، هذا المعنى خاطئ. العصمة نوع من العلم بمثابة العلم الحسي في القوة. ايش معنى العلم الحسي في القوة؟ خل أبين لك. الآن مثلا أنا أرى الشمس ببصري، هذا يسموه علم حسي، يعني أنا أنظر للشمس بحسي ببصري. هذا العلم الحسي يقول الفلاسفة أنه أقوى العلوم. هذا العلم الحسي أقوى العلوم، ما في شك ولا في ريب. أنت إذا تشوف الشمس تشك أنك ترى الشمس وما تشوف. العلم الحسي لا شك فيه ولا ريب، بخلاف الرجل المكفوف. الرجل المكفوف ما يشاهد الشمس ببصره لكن يعلم بها، يقول له الشمس موجودة فيعلم بها. أنت الذي تبصر، علمك بالشمس أقوى من علم الرجل المكفوف بها، لأن علمك بالشمس علم حسي، بينما علم الرجل المكفوف بالشمس علم عقلي، والعلم الحسي أقوى من العلم العقلي. اتضح هذا الأمر؟ إذا اتضح هذا الأمر، العصمة نوع من العلم بمثابة العلم الحسي. لا يجبر المعصوم على فعل الطاعة ولا يجبره على ترك المعصية. خل أمثل لك بمثال حتى يتضح أكثر. الآن مثلا أنت إنسان، مثلا جاءوا لك بعصير برتقال انت مشتاق تشرب عصير برتقال وجابوا لك عصير برتقال وضعوه بين يديك، لما اردت ان تشرب العصير سقط في العصير حشرة مضرة، جاءت حشرة مضرة سقطت في العصير، او جاء رجل وضع سم في العصير وانت تراه، تشرب البرتقال بعدين؟ ما تشرب البرتقال. ليش؟ احد جابر انه ما حد جابر انه تقدر تشرب البرتقال، تقدر ما تشرب، ما حد يجبرك، لا احد يجبرك على شربه ولا احد يجبرك على ترك شربه، انت مخير، تقدر تشرب تقدر ما تشرب، مخير. لكن شو اللي يمنعك ان تشرب اذن؟ شو اللي يمنعك ان تشرب؟ الذي يمنعك من الشرب العلم الحسي بالضرر، لانك رايت الضرر بعينيك فامتنعت، فبما ان عندك علم حسي بالضرر تمتنع عن الشرب مع انك مختار تقدر تشرب وتقدر ما تشرب. الامام المعصوم هكذا، الامام المعصوم مع المعصيه، ترد معصيه الكذب مثلا، الامام مجبور على ترك الكذب؟ لا مو مجبور. مجبور على ترك الكذب وعلى قول الصدق؟ مو مجبور. وانما الامام ليش ما يكذب اذن؟ اذا مو مجبور على فعل الصدق وليس مجبور على ترك الكذب، لماذا لا يكذب الامام؟ لان عنده علما بمثابة العلم الحسي في القوة، هذا العلم يكشف له أضرار الكذب وسيئات الكذب فيراها كما يرى أصابعه الخمسة فيمتنع عن فعل الكذب. طبعا فالإمام مو مجبور على فعل الطاعة ولا مجبور على ترك المعصية، إلا أن الإمام يفعل الطاعة ويمتنع عن المعصية. لماذا؟ لأن عنده علما قويا كالعلم الحسي يكشف له أضرار المعصية ويكشف له فوائد الطاعة، هذا العلم نسميه بالعصمة، هذا العصمة. النقطة الثانية من الحديث حول العصمة، الدليل على العصمة، ليش الإمام لازم يصير معصوم؟ واضح، الإمام إذا ما يصير معصوم يختل الهدف من نصب الإمام. ما هو الهدف من نصب الإمام؟ الهدف من نصب الإمام هو الهدف من نصب الرسول، كما أن الهدف من نصب الرسول هو قيادة الناس وانقياد الناس إلى الرسول، الإمام امتداد إلى النبوة، الهدف من نصب الإمام انقياد الناس إليه وقيادة الإمام للناس. هذا الهدف لا يحصل إذا كان الإمام غير معصوم. إذا كان الإمام غير معصوم يفعل المعاصي يفعل الذنوب، كيف يثق الناس بأقواله؟ كيف يثق الناس بسيرته؟ كيف ينقادون إليه؟ كيف يميلون إليه؟ كيف يقودهم وهم لا يثقون به؟ لا تحصل الثقة ولا يحصل الانقياد ولا يحصل الارتباط بالإمام كما حصل مع الرسول إلا إذا آمن الناس بسيرته ووثق الناس بأفعاله واقتنع الناس بعصمته، وإلا إذا لم يكن معصوم لا يحصل الوثوق ولا الانقياد. فالضرورة القيادية للإمام المعصوم تفرض علينا أن نعترف بالعصمة للإمام المعصوم، والآيات والروايات تدل على ذلك. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وهذه الآية تدل على العصمة. صحيح مسلم ذكر عن أم سلمة أن هذه الآية وردت في فاطمة وعليا والحسن والحسين. النقطة الثالثة، مراتب العصمة. للعصمة درجات ومراتب، العصمة مو على مرتبة واحدة، لا. الإمام المعصوم منذ ولادته معصوم، ولكنه يتدرج في مراتب العصمة ويترقى في مراتب العصمة، فإذا تقلد أعداء الإمامة، يعني صار هو الإمام بعد أبيه أو بعد السابق عليه، يكون قد حصل على أرقى درجات العصمة وأعلى مراتب العصمة. فالعصمة لها مراتب، العصمة لها درجات، وربما بعض درجات العصمة يحصل لغير المعصوم، حتى غير المعصوم ربما يحصل على نوع من العصمة نسميه بالعصمة التفضلية أو نسميه بالهداية الخاصة، حتى غير المعصوم. شوف الإنسان العادي إذا عبد ربه وأخلص لله وواظب على العبادة يحصل على نوع من العصمة نسميه بالهداية الخاصة. وقد قال عنه تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني هذا الإنسان العادي من يجاهد ويواظب على العبادة ويواظب على التقرب إلى الله عز وجل يهديه الله ويفتح أمامه السبل. هذه الهداية الخاصة نوع من العصمة يحصل عليه حتى الإنسان العادي. ولهذا علماءنا يقولون مثلا كثير، ولذلك علماؤنا يقولون مثلا العباس بن علي كان معصوما بالعصمة الصغرى. ايش معنى العصمة الصغرى؟ العصمة الصغرى يعني عصمة تفضلية حصل عليها نتيجة عبادته وتقواه. زينب بنت علي كانت معصومة بالعصمة الصغرى، يعني عصمة تفضلية حصلت عليها بالتقوى والعبادة. وبعض علمائنا يذكر أن سفير الحسين مسلم بن عقيل سلام الله عليه كان معصوما بالعصمة الصغرى، يعني حصل على ذلك نتيجة تقوى وعبادته وقربه من ربه. وفعلا الدلائل تدلنا على أن الشخص كان يملك شخصية إيمانية فريدة من نوعها، الذي ضحى بنفسه وضحى بما عنده وأصبح غريبا طريدا في سبيل ماذا؟ في سبيل الدين وفي سبيل الإسلام. ومسلم بن عقيل ما اكتفى بأن قدم نفسه ضحية وقربان بين يدي ربه، بل قدم أولاده أيضا وأطفاله. أطفاله وأولاده قدمهم قرابين بين يدي الحسين عليه السلام. مسلم بن عقيل عند أولاد 4، ولدان استشهدا في كربلاء، خرجا وهما صغيران وقاتلا بين يدي الحسين حتى قتلا دفاعا عن الإسلام، وولدان قتلهما لعين من جماعة عبيد الله بن زياد. وإحنا نذكر الليلة مصيبتهم، مصيبتهم هي مصيبة أبيهم. ذول اثنين صغار أطفال، واحد ابن 9 سنوات وواحد ابن 7 سنوات. ذول الأطفال الصغار لما هجمت الخيل ليلة 11 من المحرم على المخيم، لما قتل الحسين ليلة 11 هجمت الخيل على الخيام وأحرقت النار في الخيام، ففررنا اليتامى والأطفال والنساء كل واحد إلى جهة فر. ذول 2 إخوة فروا على أنفسهم، خرجا يهيمان في الصحراء، يهيمان في البيداء، وعت أمهما المسكينة صارت تبحث عنهما يمينا شمالا هالجهة هالجهة ولم تجد لهما خيالا ولم تجد لهما أثرا. التفتت إلى العقيلة زينب، فروا يتامى 2 من خيمة المظلوم، فروا يتامى 2 من خيمة المظلوم، ومهم تحوم محيرة والقلب مهموم، اتنادي بعالي الصوت يا زينب تعالي، والله مصايب يا خلوق دوخت بالي، ضاع اولادي بالفضاء يا ذل حالي، وانا بقيت بحسرتي في حال مشوم. ربيتكم ربيتكم انتوا اولاد صغار، اين ذهبتم عني؟ ربيتكم يا مهجة قلبي وتضيعون، يا ليتكم لي بسلامتكم ترجعون، ييتام مدري وين هالليلة تنامون، الله يطلعكم من الكوفة بلدة الشام. وإن كان يا أولادي وصلتوا للمدينة خبروا محمد باللي جاري علينا، تركنا حزينة ويا اليتامى على الهزيل كلهم ينوحوا. خرج هذان الغلامان الصغيران لقيهما رجل قال إلى أين ذاهبان؟ قال لا ندري إلى أين نذهب، نريد أن نذهب إلى مدينة جدنا رسول الله، إحنا أولاد مسلم بن عقيل، هجمت الخيل على المخيم ففررنا. أخذهما اللعين إلى عبيد الله بن زياد. عبيد الله بن زياد أوصى على السجان، قال أيها السجان خذهما وكبلهما بالحديد وضيق عليهما في المطعم والمشرب. أخذهما السجان أودعهما السجن، صارا يبكيان وينتحبان. قال الأكبر للأصغر أخي لو قلنا للسجان أننا من ذرية رسول الله وأننا أولاد مسلم بن عقيل لعله يرحمنا ويخفف علينا. فجاء الأكبر ووقف أمام السجان وصار يخبره خفف علينا القيد وارحمنا يا سجان، خفف علينا القيد وارحمنا يا سجان، احنا من اهل بيت النبي وبين الدهر خان. مسلم ابونا، ما تعرف ابونا انت، مسلم ابونا والاهل كلهم سلاطين، وجدنا علي صاحب البيعه وخالنا حسين، وذيك العشيره صاحبيها صايح البين، ضلوا على حر الثرى وضاعت النسوان. الله اكبر. واحنا انهزمنا وروعتنا هجمة الخيل ولا درينا اش صار بالنسوة والعليل، وبالبر توهنا وعلينا هود الليل، يقولون جابوهم سبايا الارض كوفان. شو يقول لهم السجان؟ شلون يتعامل وياهم؟ قالهم شعبتوني وفت قلبي حكيكم صغار ويتامى، اش حال قلبكم عليكم؟ قولون يا بعد الاهل مر بسبيكم فوق الهزيل وخالكم راس على اسنان. أطلقهما السجان، أنتما من ذرية رسول الله؟ قال بلى. قال إذا اخرجا وأنتما في حل. أخرجهما من السجن، أوصلهما إلى الطريق، قال أتسمحان لي؟ أتقبلان فعلي؟ أتقبلان توبتي؟ قال لا عليك من بأس، إذا أنت أطلقتنا. أطلقهما وجههما إلى الطريق وودعهما. بقي الغلامان يمشيان حتى وصلا إلى بستان، رأتهما امرأة عجوز، رأت طفلين جميلين وسيمين، احتضنتهما إلى صدرها، قالت ادخلا في بيتي، من أنتما؟ قالا نحن أولاد مسلم بن عقيل ومن ذرية رسول الله. فرحت المرأة بهما فرحا عظيما، أدخلتهما بيتها، أجلستهما في حجرة من حجرات البيت، وإذا بزوجها قد أتى مذعورا. قالت ما بالك مذعور؟ قال إن غلام من هربا من السجن، سجن ابن زياد، وقد قال الأمير من لقيهما فله الجائزة، وقد بحثت عنهما فلم أجدهما. قال ادعهما وما عليك من شأنهما. نام ذلك الرجل اللعين فوعى الأكبر منهما، أيقظ أخاه الأصغر، قال أخي اجلس اجلس. قال ماذا تريد؟ قال إني رأيت رؤيا. قال ماذا رأيت؟ قال رأيت جدي رسول الله، ورأيت أمي فاطمة الزهراء وأبي مسلم بن عقيل، وهم يقولون ابشرا بالشهادة، أنتما قريبان قادمان إلينا من قريب. أخي خلنا نتودع. كل يتودع من الآخر، ضم أحدهم الآخر إلى صدره ونادى يا في أمان الله. واللعين من نومه سمع كلام الغلامين، بحث عنهما، رآهما في الحجرة، قال لزوجته ما هذا؟ فسكتت عنه، أخذهما وكبلهما بالحبال واضرب عنقيهما. قال لا أفعل ذلك. قال لولد خذهما واضرب عنقيهما. قال لا أفعل ذلك. فجرهما اللعين على وجهيهما وجاء بهما إلى شاطئ الفرات وزوجته من خلف تلطم على رأسها وتنادي واخجلتاه أمام رسول الله واخجلتاه أمام فاطمة الزهراء. لما وصل بهما إلى الشاطئ التفت إليه قال يا شيخ دعنا ولا تذبحنا فإنا من ذرية رسول الله تحظى بشفاعة جدنا رسول الله. قال جائزة الأمير خير من شفاعة جدكما. قال إذن خذنا إلى ابن زياد يحكم فينا بحكمه. قال لا بد من ذبحكما. وأمسك بأحدهما فانقبل الآخر عليه. رمى الآخر بنفسه على أخيه. قال اذبحني قبل أخي. وقال الثاني اذبحني قبل أخي. عظم الله أجوركم. فأمسك بالأكبر وضربه بالسيف على رأسه. والرجس مالان قلبه ولا رحم من الحال. شهر سيفه وقطع راسه وعفره فوق الرمال. والعجوز تصيحني شبيدي عليكم يا الاطفال. والدتكم ريتها تعاين جثثكم بالعرى. خالكم مذبوح ومكام ركبوها على الهزل. والابو مسلم عقاب ذبحه يجرون بحبل. والمدينة من عقبكم مقفرة وخالي النزيل. وانتو بعد مشردين وباليتامى مرمرة. ذايب قلبكم عليكم دامها تبكي وتنوع. راح اولادي بهالبار في طلبهم وين اروح يا رسول الله. دعاء للمرضى بالشفاء والصحة. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف أمن يجيب اللهم شاف مرضانا وتقبل أعمالنا واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات وفرج عنا أيد علماء دينك في مشارق الأرض ومغاربها وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة مع الصلوات.